المبتدع. عند الله أشهد أن الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم مستحيل، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ما كان للنبي والذين آمن، نستفيد من قوله ما كان للنبي والذين آمنوا ترجيح مذهب من يقول أن المؤمنين ليسوا مخاطبين في الخطاب الذي أمر الله به نبيه حتى يأتي دليل خاص بهم. ما كان للنبي قال والذين آمنوا، فهل كل خطاب خاطب الله به نبيه خطاب لأمته من بعده، أم أن الأمة تحتاج إلى خطاب جديد؟ مذهب جماهير أهل العلم أن خطاب الله لنبيه هو خطاب لأمته، هو خطاب لأمته حتى يأتي دليل خاص بأن هذا الخطاب يراد به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مثل نكاح النساء فوق الأربع مثلا وما شابه من خواص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنالك قول ضعيف يقول أن خطاب الله للنبي يبقى للنبي حتى يأتي خطاب نفهم منه أنه يشمل الأمة، ومن بين ذلك قالوا هذا لآية، قال لماذا قال الله ما كان للنبي والذين آمنوا، ما كان للنبي والذين آمنوا، لا يمنع أن يكون الذين آمنوا هنا من باب التأكيد أو من باب التفصيل، من باب التفصيل. والعرب تعرف هذا فيذكرون العام بعد الخاص والخاص بعد العام وما شابه، فهذا لا يلغي أصل القاعدة. ما معنى ما كان؟ ما معنى ما كان؟ ما كان تأتي في القرآن على نحوين، نهي ونفي، وهنا ما كان للنبي والذين آمنوا نهي أم نفي؟ نهي. ما كان للنبي والذين آمنوا نهي، مثل قول الله عز وجل ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، هذا أيضا إيش؟ هذا نهي. لكن النفي مثل قول الله عز وجل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت، هذه الآية إيش؟ وما كان لنفس نفي. ومثل قول الله عز وجل ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، هذه الآية إيش؟ نفي أيضا. أما هنا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، هنا نهي، فقد نهى الله نبيه والمؤمنين من بعده أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فالولاية بالدين أولى من الولاية بالنسب والقرابة، أخوك الذي هو على الجادة ويعبد الله عز وجل وهو على الطاعة أقرب إليك أيها المؤمن من أخيك ومن قريبك الذي هو عاص، الذي هو عاص أو فاجر أو كافر والعياذ بالله تعالى. إنما المؤمنون إخوة، فالإيمان هو الذي يجمع المؤمنين، والأصل في المؤمن أن يكون وليا لله ولرسوله وللمؤمنين، فأنت ولي لأخيك وأخوك ولي لك، تذب عنه في غيابه وتحبه وتنصره ولا تشتمه ولا تخذله وتدعو له وتشفق عليه وترحمه، هذه هي صفات المؤمنين. فالولاية بالإيمان ومن باب الولاية كما ذكرنا في هذه السورة كما تقدم معنا، قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أما الكفار فقال الله تعالى: والمنافقون والمنافقات، قال: بعضهم من بعض، بعضهم من بعض، ولم يقل بعضهم أولياء بعض. أما المؤمنين قال: بعضهم أولياء بعض. فالمنافقون والكفار إن اجتمعوا فإنما يجتمعوا على المسلمين فقط، يوالي بعضهم بعضا في إيش؟ في محاربة الله ورسوله. أما هم فلا يوجد عندهم مقومات الولاية فيما بينهم. أما المؤمنون فالله قال بعضهم، لم يقل بعضهم من بعض، وإنما قال بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إن أردت أن تعرف ولايتك للمؤمنين فانظر إلى أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن وجدت أخاك قد أحسن كائنا من كان، قل له: جزاك الله خيرا، أحسنت، بارك الله فيك. هذه ولاية، هذه ولاية المؤمن. إن رأيت أخاك أساء كائنا من كان، من حزب، من قبيلة، من عشيرة، بغيض، حبيب لنفسك بطبعك، إن رأيته أساء تقول له: اتق الله يا رجل، أنت أسأت، اتق الله. هذه الولاية، هذه الولاية الشرعية. وهذه الولاية الشرعية ما لم تتحقق بين المؤمنين فلا نصرة لهم. نصرة الله للمؤمنين قائمة النصرة على وجود الولاية الشرعية بين المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن نكون أولياء المؤمنين. فالله عز وجل يقول لنبيه، قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ نبدأ بذكر سبب النزول، ثم نذكر شيئا إن وفقنا بينه وبين الشيء الذي نذكره هو سبب النزول يتبرهن ويتبين معنى حسنا. أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث المسيب قال رضي الله تعالى عنه: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله. وكان حواليه صناديد قريش، منهم أبو جهل لعنه الله، ومنهم عبد الله بن أبي أمية. فأخذوا ينظرون إليه، ينظروا للنبي صلى الله عليه وسلم تارة وإليهم تارة، فيقولون له: أتترك ملة عبد المطلب؟ العربي يفخر بنسبه، العربي النسب الحسب يفخر بنسبه، فذكر له أحب الناس إليه: أتترك ملة عبد المطلب؟ ينظر إليهم، ينظر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: بل على ملة عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم يلح عليه، وفي بعض الروايات يضع أذنه عند فمه ويهمس في أذنه: يا عمة، قل لا إله إلا الله، لعلها تنفعك يوما من الدهر، تنفعك في يوم الأيام، قل لا إله إلا الله. فينظر إليهم حتى فاضت روحه وهو يقول: بل على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأستغفر لك ما لم أنهى عن ذلك، سأستغفر لك ما لم أنهى عن ذلك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأنزل الله عز وجل على هذه الآية. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على عمه وكان ناصره، فأنزل الله عز وجل على قلبه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية يا إخوة ليس للنسب فيها نصيب، وليس للعقل فيها نصيب، وليس للغنى فيها نصيب. نحن أكرمنا الله بمثل هذا الاجتماع في هذا المجلس على هذه الطاعة، بعد الفريضة. والله يوجد أناس في بيوتهم الآن نائمون، هم أحسب منا وأغنى منا وأذكى منا، ولكن الله عز وجل إن شاء الله أحبنا فجمعنا. فالهداية بيد الله، الهداية بيد الله، ولا يوجد للنسب فيها نصيب. فالإيمان لا يلزم القرشي الحسيب النسيب كأبي طالب مثلا أن يكون على هداية، وإن جاء وإن كان النبي ابن عمه محمد صلى الله عليه وسلم ولد أخيه، محمد ولد أخيه، وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا وكان ناصره ويعرف معدنه ويعرف صدقه، ومع هذا لم يكرمه الله عز وجل بأن أسلم واتبع ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين. إذن الولاية بالإيمان، واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم أصالة والمؤمنين تبعا. وقد ذكر المؤمنين هنا لأن استغفارهم على الترجي، أما استغفار النبي على إيش؟ التحقيق. فناسب أن يفرد المؤمنين بالذكر بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جواب على من شوش على القاعدة التي ذكرناها آنفا، فالخطاب للنبي خطاب لأمته، ولكن ذكر المؤمنين من باب التبع، ولأن دعاءهم بالترجي وليس كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما أدناه قومه كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هل هذا استغفار أو ليس استغفار؟ هذا استغفار، هذا استغفار. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كيف نوفق بين الآية وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون في المدينة ولا في مكة؟ اللهم في بعد في أحد في المدينة، والآية هذه في مكة، هذه الآيات نزلت في مكة، نزلت النبي عند عمي أبي طالب قبل أن يهاجر. فاللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون بعد ذي الآية. فهل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون غابت عنه هذه الآية؟ حاشا. ما معنى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، هذا استغفار، هذا استغفار من النبي صلى الله عليه وسلم لإيش؟ لقومه وكانوا مشركين. كيف نوفق بين الأمرين؟ نوفق بطرق، من أهمها أن نتمم هذه الآية. قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بعد وفاتهم لا يجوز للمسلم أن يستغفر للمشرك، لكن وهو حي ولم يتبين له أنه من أصحاب الجحيم، فلك أن تقول اللهم اهده، أسأل الله أن يرده إلى الصواب، كما فعل النبي مع من؟ مع قومه في أحد. فدعاء النبي واستغفاره لقومه في أحد كان وهم أحياء، ودعاؤه واستغفاره لعمه كان بعد وفاته، من بعد ما تبين أنهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا الاستغفار في الكافر بمعنى الدعاء له وطلب الهداية له في حياته أمر ليس بممنوع، والممنوع أن يطلب المؤمن من ربه أن يغفر الله عز وجل لمن مات كافرا، والآية صريحة في هذا. وفي رواية صحيح أن النبي حاكى نبيا، أن نبينا صلى الله عليه وسلم حاكى نبيا ممن قبله حتى أدماه قومه وكان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني أنه اللهم اغفر لقومي هذه حكاية عن نبي آخر. ولكن الجواب الأول أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاكى نبيا آخر، نعم، وقد حاكى أيضا، وهذا أمر حصل معه، وهو بمثل هذا الدعاء يريد قومه، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه وغيره قوله ما أحب أن لي كذا وكذا وحاكيت أحدا. فالنبي لا كان لا يحب أن يحاكي أحدا، ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وحاكيت أحدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يحاكي أحدا، أن يقلد أحدا وأن يحاكي. الأوضح من هذا إبراهيم عليه السلام، وهذا واضح جدا أن الولاية في الدين ليس بالنسب، وقد قص الله علينا قصة نوح وقصة ابنه الكافر. فالنبي كان وابنه كافر، وقد يكون نبيا وأبوه كافر. فهذه المسائل لا صلة للنسب فيها، مسائل التوحيد والعقيدة لا صلة للنسب فيها أبدا. ولذا ذكر الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. قال بعض أهل العلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بإبراهيم، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. فبلغه أن إبراهيم كان يستغفر لأبيه فأراد أن يستغفر لعمه كما استغفر إبراهيم لأبيه، فأنزل الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. عن موعدة وعدها إياه، وعدها على من تعود؟ على إبراهيم أم على أبيه؟ قيل إن إبراهيم وعد أباه أن يخلع الأنداد وأن يستجيب له، فقال إبراهيم سأستغفر لك. فقيل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، أي وعد إبراهيم أباه، وعد إبراهيم أباه أن يخلع الأنداد وأن يترك الشرك وأن يستجيب له. فكان استغفار إبراهيم بعد هذا الوعد من أبيه. وجماهير المفسرين قالوا أن إبراهيم هو الذي وعد أباه، وعدها تعود على إبراهيم، إياه تعود على إيش؟ تعود على أبيه. ويأذن بهذا القول قول الله تعالى سأستغفر لك ربي، قول إبراهيم لأبيه سأستغفر لك ربي. ما معنى سأستغفر لك ربي؟ إذن الوعد من من؟ الوعد من إبراهيم، الوعد من إبراهيم، وليس الوعد من أبيه له بأن يخلع ويترك الأنداد. فكان الاستغفار بعد هذا الدعاء. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. البراءة جاءت بعد أن تبين له أنه عدو لله، وهذه البراءة أعلنها إبراهيم. فقالوا إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال وجعلها كلمة باقية في عقبه، هذه كلمة باقية في عقب أهل إبراهيم، في عقب أتباع إبراهيم، في عقب أهل التوحيد. وجعلها كلمة باقية في عقبه. ما هي هذه الكلمة؟ أن يتبرؤوا من الشرك والمشركين ولو كانوا آباءهم وقومهم. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. أواه وقع فيها كلام كثير فسرين، فمنهم من قال أن الأواه معناها الدعاء كثير الدعاء، ومنهم من قال من كان كثير التأوه خوفا من نار جهنم، ومنهم من قال من كان كثير التأوه من التقصير والذنوب، ومنهم من قال أن الأواه هي بمعنى المؤمن في لغة أهل الحبشة، والقرآن لا يوجد فيه إلا عربية صرفة على ما ذكر الإمام الشافعي في الرسالة رحمه الله، كل ما في القرآن عربي ولا يوجد كلمة في القرآن غير عربية، والكلمات التي أصلها ليست عربية وجدت وقد استخدمها العرب واشتهرت في العرب. وقيل في الأواه المتضرع، وقيل الرفيق اللين. إذا قيل عن أبي بكر أواه، قيل عن أبي بكر أواه، وقيل كثير التسبيح. والمشهور عند غير واحد من التابعين الأواه كثير الدعاء. قال ابن كثير رحمه الله روى الإمام أحمد عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أنا على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال ونزلت فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا في الحقيقة يذكر رواية ضعيفة عند ابن إسحاق في السيرة مدارها على عنعنته، فيها أن أبا طالب همس في أذن عمه فأسلم فقال لا إله إلا الله. وهذه الرواية خالفت رواية الصحيحين، وعلى مثل هذه الرواية يعتمد الرافضة فيتردون على أبي طالب يعدونه مسلما. وقد ألف بعضهم كتابا سماه أسنى المطالب في نجاة أبي طالب، نقده الحافظ بن حجر في الباري، وذكر رواية ابن إسحاق وبين أنها رواية ضعيفة لم تثبت، وأن جل الرواة وجماهيرهم والثقات منهم يذكر أن أبا طالب قد مات وهو يقول بل على ملة عبد المطلب كما في هذه الرواية. الأمر الثاني هنا قال أخرجاه. ما معنى أخرجاه؟ أي عند الشيخين، أي عند الشيخين. ثالث نزول قول الله إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية كما قلنا ليست بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الهداية الله يختص بها من يشاء من عباده. انظروا إلى قصة سلمان وكيف انتقل من قطر إلى قطر ومن بلد إلى بلد، وإلى قصة أبي طالب وكيف أن النبي كان لصيقا به، ذاك يتنقل من بلاد إلى بلاد ومن دين إلى دين حتى أصبح رقيقا وبيع واشتري حتى يسر الله له إيش؟ يسر الله له معرفة النبي. جاء إلى أرض ذات نخل قيل له أن محمدا الذي تبحث عنه يبعث في أرض نخل، قال فكنت مع سيدي فأمرني أن ألقط التمر عند الرطب. قال فخرجت على تمرة وأنا عليها سمعت رجلا جاء إليه فقال صبأ الناس. قال فلما سمعت وكدت أن أسقط عن الشجرة فهرع إليه. قال فلطمني وقال لي ارجع إلى عملك. وجاء من كل البلاد حتى يسمع هذا الخبر رضي الله تعالى عنه. أي نعم. فذهب إليه صلى الله عليه وسلم وأهداه فقبل. ثم جاء مرة أخرى وقال عندي صدقة فأعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي وزعها على أصحابه فقال له لماذا تأكل منها؟ قال نحن نأكل الصدقة. فكانت هذه علامة عنده. فبقي يطوف حواليه ففهم النبي صلى منه شيئا فقال كأنك تبحث عن شيء. فكشف له صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة بين كتفيه فانهال عليه يقبله وأسلم رضي الله تعالى عنه سلمان. فانظروا الله عز وجل يريد سلمان. فانظروا كيف أن الله عز وجل يسر لسلمان الهداية وتنقل وماذا فعل وكيف ضحى. والله لا يريد لأبي طالب بالهداية وكان النبي بجانبه ويقول يا عماه قل لا إله إلا الله وما هداه الله. فالهداية بيد الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. اسمعونا لإخواننا قال ابن كثير رحمه الله روى الإمام أحمد عن بريدة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في سفر فنزل بنا ونحن قريب من 1000 راكب فصلى صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان فقام إليه عمر بن الخطاب وفداه بالأب والأم وقال يا رسول الله ما لك؟ قال إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النار. وهذا الحديث صحيح وثبت عن ابن مسعود. هنا مسألة يكثر الكلام حولها ولا نحب أن نطيل فيها، ولكن بعض الناس يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عاطفيا ولا يحبه حبا شرعيا. الواجب علينا أن نحب نبينا حبا شرعيا وأن نقدم ما أخبرنا به على ما في نفوسنا وعلى ما في عواطفنا. لو تركنا الأمر لعواطفنا لقلنا أن أولى الناس بالنجاة أبواه، لكن حبنا لنبينا حب شرعي، حبنا لنبينا حب شرعي وليس حبا عاطفيا. أخرج الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان عن أنس أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أين أبي؟ قال أبوك مع أبي. قال أين أبوك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار. هذا حديث صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم وفي مسند الإمام أحمد وعند النسائي وغيرهم عن حديث من حديث بريدة ومن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له واستأذنه أن يستغفر لها فلم يغفر له. وهنا مسألة مهمة ينبغي أن تذكر، وهي قد يقال أن والد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كعمه، فقد أدرك عمه الإسلام وأما أبوه فلم يدرك الإسلام ولم تقم عليهم حجة. ففرق بين هؤلاء وهؤلاء. يقال الظاهر الكلام أن هذا كلام قوي وقد يلحقهم بعض أهل العلم بأهل الفترة، لكن النبي أخبرنا وقال إن أبي وأباك في النار والكلام صريح. وأن يقال إن المراد بأن أبي وأباك في النار أي عمك، ما كان ينبغي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام صراحة ولا يوقعنا في هذه العماية، ولا سيما هنا في الحديث قال لأمي ومن المراد بأمي هنا. كلام صريح وواضح. لكن هل كفار قريش بلغهم التوحيد أم لا؟ بلغهم التوحيد. فهل من كان مشركا منهم، من كان مشرك من كفار قريش، هل هو من أهل الفترة أم أن الدعوة قد بلغته؟ الدعوة قد بلغته. ولذا ممن هلك في الجاهلية عبد الله ابن جدعان، وعبد الله ابن جدعان من خؤولة عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان رجلا يضرب المثل بكرمه كما ذكر الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في حديث عبد الله بن جدعان، قالت في الحديث، قال النووي بناء على الأخبار المذكورة عند أهل العلم، قال كانت القدور لا تقصى النيران من تحتها، وكان الرجل على الجمع على الفرس يغرف من أقداره، وكان يطعم القاصي والداني، عبد الله بن جدعان، وكان كريما. ولما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قال إنه في النار، إنه لم يقل قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والحديث الصحيح في صحيح الإمام مسلم. وهذا هلك في الجاهلية، وكان رجلا مضيافا كريما، ومع هذا فلم ينفعه كرمه وجوده وهلاكه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقال أن هذا مات قبل بعثة النبي، وكيف النبي يقول إنه لم يقل لي رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فمثل هذه الأحاديث هي الأخبار التي بلغتنا بأسانيد صحيحة، ونحن نحكم كتاب ربنا وسنة نبينا. وعلمنا ربنا في كتابه أن أبا إبراهيم كافر، فهذا أمر ليس ببعيد أن يكون والد نبي كافر، وهذا كلام صريح في القرآن. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الخبر كذلك مع أبويه، فلا يجوز لأحد أن يستعظم ذلك، لأن الدين لا يوجد فيه نسب ولا حسب. الدين قائم على الولاية الشرعية، وليس قائما على الولاية الحسبية أو النسبية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم استأذن لأن يستغفر لأمه فلم يؤذن له. نعود للحديث، قال فقام إليه عمر وفداه بالأب والأم وقال يا رسول الله ما لك؟ قال إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، وإني كنت نهيتكم عن ثلاث، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وأمسكوا ما شئتم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهانا عن زيارة القبور فقد زوروها، نسخ المنع، نهانا على أن نمسك عن الأضاحي، قال كلوا وأمسكوا ما شئتم. كان الواحد إن ذبح أضحية خلال ثلاث أيام يجب عليه أن يوزعها، ولا يجوز له أن يمسك شيئا منها بعد ثلاث. فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال كلوا، كلوا وأمسكوا بعد ثلاث، وأمسكوا ما شئتم. قال ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية، نهى النبي عن الحنتم وعن مجموعة من الأوعية ورد ذكرها في الصحيح. كان الناس يشربون منها الخمر، فلما بعث النبي بتحريم الخمر قال لا تلبثوا بهذه الأوعية، لا تشربوا منها. مجموعة من الأوعية من الفخار المزفت والحنتم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها أول شيء. ثم فيما بعد لما ابتعد الناس عن شرب الخمر وأقلعوا عنها قال فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا. المهم أن تبتعدوا عن شرب المسكر في أي وعاء، في أي إناء شربتم فلا حرج في ذلك. هنالك أخبار فيها ذكر لنجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأخبار في الحقيقة أهل العلم يقولون أنها موضوعة وكذب، ومنها أن النبي قد أحيى الله له أبواه ثم إيش؟ فأسلما فآمنا ثم ماتا، أحيا فآمنا ثم ماتا حتى ينجيا. هذا الكلام لازمه في من يعتقده أن أبويه مات على الكفر، لازم هذا الكلام أن أبويه النبي مات على الكفر، لماذا أحييه؟ فدائما أهل الباطل لا يعني لا يكون لهم قاعدة مضطردة. طب أنتم لا تقولون أن النبي مات أبويه على الكفر لأن النبي ما بعث، لماذا أحييه إذن؟ لماذا أحييه؟ هذا لازم كلامي ماذا؟ أنه ما مات على الكفر. ولا تستغربوا ما أقول يا إخوة، فقد ذكر أبو حنيفة في الكتاب المنسوب له الفقه الأكبر صراحة، قال ومات أبواه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكفر، كلام صريح، وهذا معروف لأهل العلم، هذا الكلام معروف عند أهل العلم. قال ابن كثير، وقد أخرج الخطيب السابق واللاحق أن أحيى الله، أن الله أحيى آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم فآمنت ثم ماتت. وقال أهل العلم هذا خبر مداره على مجهولين، الرواة كلهم مجهولون أو جلهم مجهولون لا يعرفون. وروى السهيلي في الروض الأنف، وفي الحقيقة السهيلي ذكر هذا، ذكر هذا الخبر ذكرا ولم يسنده. والروض الأنف للسهيلي هو شرح كتاب سيرة ابن هشام، السهيلي متأخر. وروى السهيلي في الروض أي روض الأنف بسند فيه جماعة مجهولون إن الله أحيا له أباه وأمه فآمنا به. وقد قال الحافظ ابن لحية هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع، قال الله تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار. وقال قتادة في تفسير الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ذكر لنا أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العاني، العاني الأسير يعني، ويوفي بالذمم يسد عن الناس، أفلا نستغفر لهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم بلى والله إني لأستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ثم عذر الله تعالى إبراهيم عليه السلام فقال عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. قال قتادة وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال قد أوحي إلي كلمات فدخلنا في أذني ووقرنا في قلبي أمرت ألا أستغفر لمن مات مشركا ومن أعطى فضل ماله فهو خير له ومن أمسك فهو شر له ولا يلوم الله على كفاف. طبعا هذا من مرسل قتادة، ومرسل قتادة ضعيفة كما معلوم. وقوله فلما تبين له أي لإبراهيم أنه عدو لله تبرأ منه. قال ابن عباس ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات. فلما فعال عربية من الدعاء من الداعي، داعي دعاء، وقيل في معنى الأواه أقوال متقاربة، ذكر منها بعض المفسرين 15 قولة كالقرطبي مثلا، وقيل في معنى الأواه أقوال متقاربة، وأولاها قول من قال إنه الدعاء وهو المناسب للسياق. وذلك إن الله تعالى لما ذكر إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه، وقد كان إبراهيم كثير الدعاء حليما، حليما على من ظلمه أو عن من ظلمه وأناله مكروها، ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه في قوله أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فحلم عنه مع إذاه له ودعا له واستغفر، ولهذا قال تعالى إن إبراهيم لأواه حليم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.